نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام ابن ماجه رحمه الله تعالى في سننه كتاب الشفعة، قال: باب من باع رباعا فليؤذن شريكه. قال: حدثنا هشام بن عمار ومحمد بن الصباح قال: حدثنا سفيان بن عيينة عن أبي الزبير عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كانت له نخل أو أرض فلا يبيعها حتى يعرضها على شريكه. قال: حدثنا أحمد بن سنان والعلاء بن سالم قال: حدثنا يزيد بن هارون قال: أنبانا شريك عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كانت له أرض فأراد بيعها فليعرضها على جاره. نعم. قال: باب الشفعة بالجوار. نعم. آية التالي. كتاب الشفعة. قال: كتاب الشفعة. باب من باع رباعا فليؤذن شريكه. قال: حدثنا هشام بن عمار ومحمد بن الصباح قال: حدثنا سفيان بن عيينة عن أبي الزبير عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كانت له نخل أو أرض فلا يبيعها حتى يعرضها على شريكه. قال: حدثنا أحمد بن سنان والعلاء بن سالم قال: حدثنا يزيد بن هارون قال: أنبانا شريك عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كانت له أرض فأراد بيعها فليعرضها على جاره. نعم. والمراد بذلك شريكه فيما إذا كانت الأرض مشاعا، أما إذا ضربت الحدود وصرفت الطرق وكذا وتميزت فله أن يبيعه وتبطل الشفعة بهذا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما جاء في الصحيحين: فإذا صرفت الحدود. نعم. قال: باب الشفعة بالجوار. قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال: حدثنا هشيم قال: أنبانا عبد الملك عن عطاء عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الجار أحق بشفعة جاره، ينتظر بها وإن كان غائبا إذا كان طريقهما واحدا. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد قال: حدثنا سفيان بن عيينة عن إبراهيم بن ميسرة عن عمرو بن الشريد عن أبي رافع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الجار أحق بثقبه. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا أبو أسامة عن حسين المعلم عن عمرو بن شعيب عن عمرو بن الشريد بن سويد عن أبيه الشريد بن سويد قال: قلت يا رسول الله: أرض ليس فيها لأحد قسم ولا شرك إلا الجوار. قال: الجار أحق بثقبه. نعم. هذه شفعة الجوار. ذهب كثير من أهل العلم إلى أن الجار ليس له شفعة، الجار في الأرض، الجار في الدار، وحمل هذه الأحاديث الجار على الشريك في ما يكون مشاعا، قالوا هذا جار وليس الجار الحقيقي، وبعضهم حمله على الجار الحقيقي وقال بأن الجار يكون له شفعة، وهذا إذا كان هناك شيء مشترك كطريق أو شارع أو كذا، كما قال النبي هنا صلى الله عليه وسلم قال في حديث الشريد: قلت يا رسول الله: أرض ليس فيها لأحد قسم ولا شراك إلا الجوار. قال: الجار حق بثقبه. لا، قبلها قال: نعم. قال صلى الله عليه وسلم: الجار حق بشفعة جاره، ينتظر بها وإن كان غائبا إذا كان طريقهما واحدا، إذا كان طريقهما واحدا. نعم. وأيضا في الحديث الثاني قال: ليس فيها لأحد قسم ولا شراك إلا الجوار. قال: الجار أحق بثقبه. الثقب يعني القرب، يعني الجار أحق لقربه. نعم. وهذا الراجح أن الجار أحق بذلك إذا كان هناك شيء من الشراكة ولو ببعد، كمثلا الجار الآن في الأرض فيما يكون بينهما من ترعة ومصرف وطريق وغير ذلك، كذلك الجار أيضا الذي له شريك مع جاره في الممر في البيت، كل منهم يفتح فيه شيئا فإنه أحق. أما إذا جعلت أسوار وابتعد الأمر وكذا فالذي يظهر أنه لا تكون هناك شفعة بذلك واجبة إلا أنها مستحب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإذا وقعت الحدود إذا وقعت وصرف الطرق فلا شفعة، فإذا وقعت الحدود وصرف الطرق فلا شفعة، لكن يبقى الشفعة تكون على الاستحباب، تكون على الاستحباب. هذا إذا لم يكن شيء أبدا يربطك به، أما إذا كان هناك شيء يربطك به فنعم الراجح من قولي أهل العلم أن الجار يكون له شفعة، ولعل هذا اختيار البخاري أيضا رحمه الله تعالى. نعم. نعم. ليه؟ لا. يا لا ياخذها 51 عشان يكم جار، عشان ياخذها 49. ليه ياخذها 49؟ ياخذها 51. لا، الشبهة لا تعطي ثمنا أقل. ولهذا لو باع جار، لو باع الجار حقه لآخر فإنك تستحق استرداده، ها؟ بشرط أن تدفع له مثل الذي دفع الجار. نعم. قال باب إذا وقعت الحدود فلا شفعة. قال حدثنا. نعم نعم. بالنسبة للأفار وكذا هذه المسألة مشكلة، لأن فيها عديد من المسائل. وأقول المعافى لا يبتلي نفسه بهذا، لا تحصيلا ولا فتيا، لأن فيها حق للأمر، فيها أيضا أن ولي الأمر يأخذ كل شيء، وفيه الممنوع، خد بالك، فيها أن النبي قال من وجد شيئا فيله، فيها استعانة بالصحراء، فيها توقع حصول ضرر ان ترك الامر للناس، فيها ما فيها، فيها تعظيم الاثار. لهذا اللي يجي يستفسر يقول له يتبع هذا ولي الامر وكذا احسن. نعم. ان وقع شيء من هذا فالفتوى قد يكون لها مجال اخر، فان كان قد باع شيئا مباحا له بيعه بدون تمثال ولا كذا فقد يسامح في مثل هذا. نعم. اي نعم، انا اقول يستفتينا يقولوا هذا لولي الامر، لكن لو انه باعه وكذا فنقول امر واسع ان شاء الله. باب اذا وقعت الحدود فلا شفعة. قال حدثنا محمد بن يحيى وعبد الرحمن بن عمر قال حدثنا ابو عاصم قال حدثنا مالك بن انس عن الزهري عن سعيد بن المسيب وابي سلمة بن عبد الرحمن عن ابي هريرة. يعني الحديث الاخير في الجوار هذا يدل على شفعة الجار، وهي قوله في حديث الشريد قلت يا رسول الله أرض ليس فيها لأحد قسم ولا شرك إلا الجوار، قال الجار حقه بثقل. هذا فيه دليل على أنه الشفعة بالجوار بنفسها لا حق، لكن نجمع بين هذه وبين إذا وقعت الحدود وصرف الطرق وكذا، نجمع بينهما بأنها تكون مستحبة وليست واجبة، وتكون واجبة إذا كان هناك شيء مشترك بينه. نعم. قال حدثنا محمد بن يحيى وعبد الرحمن بن عمر قال حدثنا أبو عاصم قال حدثنا مالك بن أنس عن الزهري عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بالشفعة فيما لم يقسم فإذا وقعت الحدود فلا شفعة. قال حدثنا محمد بن حماد الطهراني قال حدثنا أبو عاصم عن مالك عن الزهري عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. قال أبو عاصم سعيد بن المسيب مرسل وأبو سلمة عن أبي هريرة متصل. قال حدثنا عبد الله بن الجراح قال حدثنا سفيان بن عيينة عن إبراهيم بن ميسرة عن عمرو بن الشريد عن أبي رافع قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الشريك أحق بثقبه ما كان. قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن الزهري وثقب بالصاد وثقب بالسين هما لغتان. نعم. قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن الزهري وعن أبي سلمة عن جابر بن عبد الله قال إنما جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم الشفعة في كل ما لم يقسم فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. نعم. باب طلب الشفعة. قال حدثنا محمد بن مشار قال حدثنا محمد بن الحارث عن محمد بن عبد الرحمن ابن البيلماني عن أبيه عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الشفعة كحل العقال. قال حدثنا سويد بن سعيد قال حدثنا محمد بن الحارث عن محمد بن عبد الرحمن ابن البيلماني عن أبيه عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا شفعة لشريك على شريك إذا سبقه بالشراء ولا لصغير ولا لغائب. نعم، هذه الأحاديث ضعيفة وفيها إشارة إلى أن الشفعة كحال العقال، يعني أن هذه الشفعة لا تبقى بدل الآبدين، بل إذا عرفت هذا الأمر أن جارك قد باع حقه وسكت سقط حقك في الشفعة، بل حقك في الشفعة إذا لم تعلم، فإن علمت وسكت فلا شفعة لك، أو عرض عليك مثلا وأنت سكت ثم باعه لغيرك ثم جئت بعد ذلك تطالب بحقك، لا. نعم، بعد أن نكون قد انتهينا من كتاب الشفعة. طيب، كتاب اللي قبله هو كتاب الرهون. نعم، خلص المدير قال انه وصل. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام ابن ماجه رحمه الله تعالى في سننه كتاب الرهون قال باب حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا حفص بن غياث عن الأعمش عن إبراهيم قال حدثني الأسود عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى من يهودي طعاما إلى أجل ورهنه درعة قال حدثنا نصر بن علي الجهضمي قال حدثنا أبي قال حدثنا هشام عن قتادة عن أنس قال لقد رهن رسول الله صلى الله عليه وسلم درعه عند يهودي بالمدينة فأخذ لأهله منه شعيرا قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن عبد الحميد بن بهرام عن شهر بن حوشب عن أسماء بنت يزيد أن النبي صلى الله عليه وسلم توفي ودرعه مرهونة عند يهودي بطعام قال حدثنا عبد الله بن معاوية الجمحي قال حدثنا ثابت بن يزيد قال حدثنا هلال بن خباب عن عكرمة عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مات ودرعه رهن عند يهودي بثلاثين طاعا من شعير. نعم، السندي قال كلاما طيبا هنا، قال يدل على جواز البيع إلى الأجل لأنه أخذ منه طعاما إلى أجل، فيه جواز البيع إلى أجل، يبقى بيع التقسيط هذا جائز، هذا من أدلة القوية على جواز بيع التقسيط وعلى جواز الرهن. نعم، وعلى جواز المعاملة مع الكفرة. نعم، وعلى أن الذمية يمكن من السلاح لأنه رهنه درعة، هذه فائدة طيبة دقيقة، على أن الكافر يمكن من السلاح. وفي أيضا فائدة أيضا بناء على هذا الكلام سهلة لكنها الآن صارت صعبة، وهي أن اليهودية كافر، هذه فائدة سهلة لكنها الآن صعبة. نعم، لأنه كان يمكر، كان يقول المعاملة مع الكفرة فهم كفار، طبعا هذا بنص القرآن والسنة، بل من لا يعتقد ذلك فإنه يكون كافرا والعياذ بالله. نعم، قال باب الرهن، قال باب الرهن مركوب ومحمول. طبعا قلة حال النبي صلى الله عليه وسلم وضعف حاله، وفيه أيضا رد على من يقوم بالمقاطعة مع هؤلاء مطلقا، بل المقاطعة تكون مع أهل الكتاب ومع الكفرة إذا رأى الإمام المصلحة في ذلك، إذا رأى الإمام المصلحة في ذلك. نعم، قال باب الرهن مركوب، لأنه اشترى منه نبي شعيرا ورانه درعا، اشترى شعيرا منه صلى الله عليه وسلم، إذن أعطاه الثمن. وقد يقال أيضا هذا الثمن اليهود قد يستعينون به ويحاربون المسلمين كما يقولون الآن، فهذه المقاطعة مرجعها إلى الإمام، إن رأى الإمام ذلك كالاستعانة، إن رأى الإمام ذلك فله، ولم يرى الإمام ذلك فلا يجوز أن نقاطع نحن ونفتئد بين يدي السلطان. هناك مسائل هي للسلطان، هي للسلطان. نعم، قال باب الرهن مركوب ومحلوب. والرهن هو توثيقة دين بعين يمكن استيفاء الحق منها، توثيقة دين بعين لك عندي 1000، خذ ساعة، خذ بعيرا، خذ سيارة، خذ دارا، توثقة. فهو من مما يوثق به الديون، الرهن والضمان والكفالة وكل ذلك، هذه عقود تؤول إلى توثقة الديون واستطاعة الاستيفاء بسهولة. وهذا للأسف الشديد قد لا يوجد منه باب من الأبواب على وجه الشرع بيننا، وهذا أفضل أو يقدم على التوثيقات الموجودة الآن بإيصالات الأمانة وغيرها، مما يحصل فيها ضرر بالغ على الناس، إما صاحب الدين صاحب المال أو المدين. نعم. في إشكالية في إيه؟ في إيه؟ هو قال هي في تبويب؟ عندي مش في تبويب. لعل هذه في بعض النسخ، عندي باب وبعدين وصل باب كتاب الرهن، باب أن يتبع الرهن أيضا، ثم ذكر حديث أبو شرح، حديث أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا كذا، وإلا ما في يعني فائدة تظهر في إفراد، لأن هو أبو بكر بن أبي شيبة حدثه بألف حديث، قرابة 1000 حديث، يعني ربع ابن ماجة وقف حصري على بكر أبي بكر بن أبي شيبة ربعه. نعم. كلها نسخ. نعم. باب الرهن مركوب ومحلوب. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن زكريا عن الشعبي عن أبي هريرة رضي الله عنه. لو عندكم الرهن يبقى باب الرهن، يبقى التنوين ننونها احنا، يبقى باب الرهن. نعم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر يركب إذا كان مرهون. عندنا كتاب، عندنا كتاب الرهون. نعم. قال باب التاني بقى، باب الرهن مركوب ومحلوب. نعم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر يركب إذا كان مرهونا، ولبن الدر يشرب إذا كان مرهونا، وعلى الذي يركب ويشرب نفقته. نعم، يعني أن صاحب الرهن لو أنفق على رهنه فلا يجوز أن تستفيد من الرهن، لكن لو لم ينفق على رهنه فلك أن تنفق عليه ولا تهمله، ما يجوز أن تهمله، لا تهمله ولكن استفد من ركوبه ولبنه، ثم تأتي بعد ذلك تنظر فيما دفعت. والله لو الذي دفعته أنت، لو الذي دفعته أنت أكثر تأخذ، أقل تدفع. نعم. قال باب لا يغلق الرهن. شوف يا أخواني، دائما العدل والقسط في الأحكام الشرعية. يعني أنت رهنتني الآن بعيرا، خلاص اعلفه، أنت مسؤول عنه، لكن لو تركه صاحبه أتركه يهلك؟ لا، نبناء عن إتلاف الماء. طيب أنفق عليه وراح علي مال النفقة؟ لا، إن تنفق عليه واستفد من لبنه وظهره، ثم بعد ذلك يأتي الحساب. نعم. نعم. كيف يعني الرهن قبل الوفاء؟ ثاني يزرع فيها ربا، هذا ربا، هذا قرض جر نفعا، يأخذ منه قرضا ويعطيه أرضه ويزرعها إلى أن يسدد، يقول له سدد بقى بعد 2-3-4-5 ما في مشكلة، أرضك معي، هذا جر نفع، لا يجوز، لا يجوز. نعم. قال باب لا يغلق الرهن. قال حدثنا محمد بن حميد قال حدثنا إبراهيم بن المختار عن إسحاق بن راشد عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يغلق الرهن. نعم، يعني أن الرهن إذا أخذه وضع عند الرجل لا يمنع، لا يمنع تصرف صاحبه فيه من غير بيع، يعني يطعمه ويسقيه ويشربه ويأخذ ضره ويأخذ كذا، لأنك رهنت عينا فقط يمكن الاستيفاء، أنت ما رهنت منفعة، رهنت عينا فقط، يمكن الاستفاء منه. نعم. قال في النهاية يقال غلق الرهن يغلق غلوقا إذا بقي في يد المرتهن لا يقدر رهينه على تخليصه، والمعنى أنه لا يستحق المرتهن إذا لم يستفكه صاحبه، وكان هذا من فعل الجاهلية، أن الراهن إذا لم يؤدم عليه في الوقت المعين ملك المرتهن الرهن فأبطله الإسلام. نعم. وقال أيضا في تفسير ذلك قال لا يغلق الرهن من صاحبه، لا يغلق رهن الرهن من صاحبه الذي رهنه، له غنمه وعليه غرمه، إلى أن قال أي يسعى المراهن التصرف، يسعى المراهن التصرف فيه من الركوب والحلب وغيرهما، فكان الإرهان لاعتماد المرتهن خالصا وليس له تصرف في ذلك. وعن إبراهيم النخعي عن وسيل عن غلق الرهن فكان يقول إذا لم أفتكه إلى غد فهو لك، ذكره الطيبي. هذا ممنوع، بل الرهن إذا رهنت شيئا فأنت ما زالت ملكيتك له حتى إذا جاء موعد السداد ولم تسدد أنت، نقول لك سددني، تقول لا مسدد، نقول خلاص نبيعه وأستوفي أنا حقي وتأخذ أنت الباقي ولا يكون الرهن لك. نعم. قال باب أجر الأجراء. قال حدثنا سويد بن سعيد قال حدثنا يحيى بن سليم عن إسماعيل بن أمية عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة، ومن كنت خصمه خصمته يوم القيامة، رجل أعطى بي ثم غدر، ورجل باع حرا فأكل ثمنه، ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يوفيه أجره. قال حدثنا عباس بن وليد الدمشقي قال حدثنا وهب بن سعيد بن عطية السلمي قال حدثنا عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه عن عبد الله بن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه قبل أن يجف عرقه. نعم. قال باب إجارة الأجير على طعام بطنه. قال حدثنا محمد بن المصطفى الحمصي قال حدثنا بقية بن وليد عن مسلمة بن علي عن سعيد بن أبي أيوب عن الحارث بن يزيد عن علي بن رباح قال سمعت عتبة بن الندر يقول كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرأ طاسين ميم حتى إذا بلغ قصة موسى قال إن موسى صلى الله عليه وسلم أجر نفسه ثمانية أجر نفسه إن موسى صلى الله عليه وسلم آجر نفسه ثمان سنين أو عشرا على عفة فرجه وطعام بطنه. قال حدثنا أبو عمر حفص الحديث ضعيف. نعم. لكن المعنى صحيح. قال حدثنا أبو عمر حفص بن عمرو قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سليم بن حيان قال سمعت أبي يقول سمعت أبا هريرة يقول نشأت يتيما وهاجرت مسكينا وكنت أجيرا لابنة غزوان بطعام بطني وعقبة رجلي أحصب لهم إذا نزلوا وأحدو لهم إذا ركبوا، فالحمد لله الذي جعل الدين قواما وجعل أبا هريرة إماما. نعم. وأيضا حديث ضعيف. نعم. قال باب الرجل يستقي يعني في هذا جواز الإنسان يؤجر نفسه بشبع بطنه، فأقول أشتغل أعمل عندك أجيرا بشرط أنك أنت تعطيني طعمتي. نعم. قال باب الرجل الإيه لا قال رجل الحديث هو ذكر هنا حديثا نبويا، لأن إنما هي فيها رجل أعطى بي ثم غدر، والظاهر هنا من السياق أنه نبوي في إشارة أنه مرفوع أنه قدسي لعله على الحكاية، يعني كأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة وأنا خصمه كذا، أي وذكر رجلا أعطي بالله ثم غدر، أعطي بالله ثم غدر. نعم. قال باب الرجل نعم البصري يقول هذا السند ضعيف، وهو بن سعيد وعبد الوهاب بن سعيد وابو احمد بن زيد هما ضعيفان، ولكن نقرا عبد العظيم بن دير الحافظ كتاب الترغيب ان عبد الرحمن زيد وثق وقال قال ابن عدي احجله حسان قال وهو ممن احتمله الناس وصدقه بعضهم، وهم من يكتب حديثه، وقال وهو بن سعيد وثقه بن حبان وغيره انتهى. فعلى هذا يكون اسناده حسن والله اعلم، واصله في صحيح البخاري وغيره من حديث ابي هريره. نعم، لكن اسناد المصنف ضعيف. نعم. قال باب الرجل يستقي كل دلو بتمرة ويشترط جلدة. قال باب الرجل يستقي كل دلو بتمرة ويشترط جلدة. نعم. قال باب الرجل يستقي كل دلو بتمرة ويشترط جلدة. لا، كيف على يستقي؟ نعم. قال حدثنا محمد بن عبد الأعلى الصنعاني قال حدثنا المعتمر بن سليمان عن أبيه عن حنش عن إكرمة عن ابن عباس قال أصاب نبي الله خصاصة فبلغ ذلك عليا فخرج يلتمس عملا يصيب فيه شيئا ليقيت به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتى بستانا لرجل من اليهود فاستقى له 17 دلوا كل دلو بثمرة، فخيره اليهودي من تمره 17 عجوة فجاء بها إلى نبي الله صلى الله عليه وسلم. نعم، يعني أن هذا لا بأس به، أن يقول مثلا الدلو بتمرة الدلو بتمرتين على حسب ما يشترطان. نعم. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن أبي إسحاق عن أبي حية عن علي قال كنت أدلو الدلو بتمرة وأشترط أنها جلدة. نعم. قال حدثنا علي بن يعني صلبة وأنها صالحة. نعم، ويشترط جلدة يعني في التمر نفسه تمرا جيدا. نعم. قال حدثنا علي بن المنذر قال حدثنا محمد بن فضيل قال حدثنا عبد الله بن سعيد عن جده عن أبي هريرة قال جاء رجل من طيب الأنصار. لو أنه هنا اشترط الجيد، فإذا ما اشترط الجيد يعني قال أعمل عندك 17 تمرة كل دلو تمرة، جينا اختلفنا، الرجل يريد أن يعطيني أقل شيء وأنا أريد أن أخذ أجود شيء، فكيف ما هو الحل؟ ها، نأخذ الوسط، يعني نأخذ الوسط اللي هو المعتاد، يعني نأخذ الوسط المعتاد، لا هو الجيد جدا ولا هو الرديء. نعم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال جاء رجل من الأنصار فقال يا رسول الله ما لي أرى لونك متكفئا، قال الخمس، فانطلق الأنصاري إلى رحله فلم يجد في رحله شيئا فخرج يطلب، فإذا هو بيهودي يسقي نخلا له، فقال الأنصاري لليهودي أسقي نخلك؟ قال نعم، قال كل دلو بثمرة، واشترط الأنصاري أن لا يأخذ خدرة ولا تارزة ولا حشفة ولا يأخذ إلا جلدة، فاستقى بنحو من صاعين فجاء به إلى النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، ومنكفئا يعني لونه متغير، فقال الخمس يعني الجوع، مخمصة والخمس كذا الجوع، والحديث ضعيف جدا. نعم. قال باب المزارعة بالثلث والربع. قال حدثنا هناد بن السري قال حدثنا أبو الأحوص عن طارق بن عبد الرحمن عن سعيد بن المسيب عن رافع بن خديج قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة والمزابنة، وقال إنما يزرع 3: رجل له أرض فهو يزرعها، ورجل منح أرضا فهو يزرع ما منح، ورجل استكرى أرضا بذهب أو فضة. قال حدثنا هشام بن عمار ومحمد بن الصباح قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار قال سمعت ابن عمر يقول كنا نخابر ولا نرى بذلك بأسا حتى سمعنا رافع بن خديج يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه فتركناه لقوله. قال حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقي قال حدثنا وليد بن مسلم قال حدثنا الأوزاعي قال حدثني عطاء قال سمعت جابر بن عبد الله يقول كانت لرجال منا فضول أرضين يؤاجرونها على الثلث والربع، فقال النبي صلى الله عليه وسلم من كان له فضول أراضين فليزرعها أو ليزرعها أخاه فإن أبى فليمسك أرضه. قال حدثنا إبراهيم بن سعيد الجوهري قال حدثنا أبو توبة الربيع بن نافع قال حدثنا معاوية بن سلام عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كانت له أرض فليزرعها أو ليمنحها أخاه فإن أبى فليمسك أرضه. مر معنا هذا المبحث وأن الحديث في ذلك فيها ما فيها من الاختلاف، وحاصله أنه تجوز المزارعة، لكن ينهى عن نوع معين من المزارعة، وهو إذا كان يزرع على شيء يخرج من مكان معين في الأرض أو قدر معلوم بمكان معين أو مبلغ معين أو شيء معين، فهذا ممنوع، لأن الأرض قد لا تخرج ذلك، أو هذه القطعة قد لا تخرج، أو لا يخرج من الأرض إلا هي، ولكن أن يكون مشاعا فهذا جائز، أن يكون مشاعا فهذا جائز، يقال على الربع وعلى الثمن، ولهذا بوب ابن ماجه بالمزارعة على الربع والثمن بالثلث والربع. نعم. قال بابك. نعم. بكتاب ايه؟ هو دخل هنا بكراء الارض ودخل بكذا، لعله جعلها يعني كباب عام، لان ايضا اتى بتلقيح النخل واستقراء الارض بالطعام ورخصة في المزارعة، لعله يكون كتابا عاما لما رهن أحاديثه مضت، ولو قلنا يعني بغير ذلك يكون في نوع تعسف، يعني نقول مثلا لو قلنا حتى الأرض تقع رهنا ويكون الحكم في ذلك، فنحن لو قلنا بأن الأرض لا ينتفع بها ولا يستفاد بها، إذا رهناها فما يستفاد بها ولا ينتفع بها، إلا إذا سمح له بذلك ويكون مقابل شيء بالنسبة للدابة والبعير وكذا، أما غيرها فلا. نعم. فالله أعلم، يعني زي ما مر معنا مثلا كتاب في مسلم كتاب المساقاة، وذكر أيضا أنواعا أخرى، فقد يعني يجعل الكتاب ويدخل فيه أبواب أخرى. نعم. في أحد تكلم عن هذا؟ لأن أي وجه سيكون في تعسف يعني. هنا. قال باب كراء الأرض. قال حدثنا أبو كريب قال حدثنا عبدة بن سليمان وأبو أسامة ومحمد بن عبيد عن عبيد الله أو قال عبد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أنه كان يكري أرضا له مزارعا فأتاه إنسان فأخبره عن رافع بن خديج أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن كراء المزارع، فذهب ابن عمر وذهبت معه حتى أتاه بالبلاط فسأله عن ذلك فأخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن كراء المزارع فترك عبد الله كراءها. قال حدثنا عمرو بن عثمان بن سعيد بن كثير بن دينار الحمصي قال حدثنا الضمرة بن ربيعة عن ابن شوذب عن مطر عن عطاء عن جابر بن عبد الله قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال من كانت له أرض فليزرعها أو ليزرعها ولا يؤاجرها. قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا مطرف بن عبد الله قال حدثنا مالك عن داود بن الحصين عن أبي سفيان مولى بن أبي أحمد أنه أخبره أنه سمع أبا سعيد الخدري يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة. قال ابن ماجه والمحاقلة استكراء الأرض. نعم. قال باب الرخصة في كراء الأرض في كراء الأرض البيضاء بالذهب والفضة. قال حدثنا محمد بن رمح قال أخبرنا الليث بن سعد عن عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج عن عمرو بن دينار عن طاووس عن ابن عباس أنه لما سمع إكثار الناس في كراء الأرض قال سبحان الله، إنما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا منحها أحدكم أخاه ولم ينهى عن كرائها. قال حدثنا العباس بن عبد العظيم العنبري قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن يمنح أحدكم أخاه أرضه خير له من أن يأخذ عليها كذا وكذا لشيء معلوم. فقال ابن عباس هو الحقل وهو بلسان الأنصار المحاقلة. قال حدثنا محمد بن الصباح قال حدثنا سفيان بن عيينة عن يحيى بن سعيد عن حنظلة بن قيس قال سألت رافع بن خديج قال كنا نكري الأرض على أن لك ما أخرجت هذه ولي ما أخرجت هذه فنهينا أن نكريها بما أخرجت ولم ننهى أن نكري الأرض بالورق. نعم، هذا واضح، فإن النهي هنا إنما كان على وجه المعلوم. وأيضا يوضح ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما دل على ما هو خير وهو أن يمنح الإنسان أخاه، لكن ليس هذا على الوجوب. قال ابن عباس عن توصل عن ابن عباس أنه لما سمع إكثار الناس في كراء الأرض، يعني كلامهم الكثير في منع كراء الأرض، قال سبحان الله، إنما قال رسول الله ألا منحا أحدكم أخاه ولم ينهى عن كرائه، يعني النبي دل فقط على الأفضل. قال يعني الواحد يمنعه إذا كان عنده أرض زائدة وكذا يمنحها أخوه ولا يؤجرها له، إنما النبي صلى الله عليه وسلم لم ينهى عن كرائها. نعم. وحديث حديث الرفع بن خديج أيضا أوضح ذلك في بعض الطرق. نعم. قال باب ما يكره من المزارعة. قال حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقي قال حدثنا وليد بن مسلم قال حدثنا الأوزاعي قال حدثني أبو النجاشي أنه سمع رافع بن خديج يحدث عن عمه ظهير قال نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أمر كان لنا رافقا، فقلت ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو حق، فقال قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تصنعون بمحاقلكم، قلنا نؤاجرها على الثلث والربع والأوسق من البر والشعير، فقال فلا تفعلوا ازرعوها أو أزرعوها. قال حدثنا محمد بن يحيى قال أنبانا عبد الرزاق. هذا على كلام ابن عباس يعني حث وإرشاد، ازرعوها أو أزرعوها. نعم. قال حدثنا محمد بن يحيى قال أنبانا عبد الرزاق قال أخبرنا الثوري عن منصور عن مجاهد عن أسيد بن ظهير ابن أخي رافع بن خديج عن رافع بن خديج قال كان أحدنا إذا استغنى عن أرضه أعطاها بالثلث والربع والنصف واشترط ثلاث جداول والقصارة وما يسقي الربيع، وكان العيش إذ ذاك شديدا وكان يعمل فيها بالحديد وبما شاء الله ويصيب منها منفعة، فأتانا رافع بن خديج فقال إن رسول الله نهاكم عن أمر كان لكم نافعا، وطاعة الله وطاعة رسوله أنفع لكم، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهاكم عن الحق ويقول من استغنى عن أرضه فليمنحها أخاه أو ليدع. قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي قال حدثنا إسماعيل بن علية قال حدثنا عبد الرحمن بن إسحاق قال حدثني أبو عبيدة بن محمد بن عمار بن ياسر عن الوليد بن أبي الوليد عن عروة بن الزبير قال قال زيد بن ثابت يغفر الله لرافع بن خديج أنا والله أعلم بالحديث منه، إنما أتى رجلان النبي صلى الله عليه وسلم وقد اقتتلا فقال إن كان هذا شأنكم فلا تكروا المزارع، فسمع رافع بن خديج قوله فلا تكروا المزارع. والحديث ضعيف. ما قال باب الرخصة في المزارعة بالثلث والربع. قال حدثنا محمد بن الصباح قال أنبانا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار قال قلت لطاووس يا أبا عبد الرحمن لو تركت هذه المخابرة فإنهم يزعمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنه، فقال أي عمرو إني أعينهم وأعطيهم، وإن معاذ بن جبل أخذ الناس عليها عندنا، وإن أعلمهم يعني ابن عباس أخبرني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم ينه عنها، ولكن قال لأن يمنح أحدكم أخاه خير له من أن يأخذ عليها أجرا معلوما. قال حدثنا أحمد بن ثابت الجحدري قال حدثنا عبد الوهاب عن خالد عن مجاهد عن طاووس أن معاذ بن جبل أكرى الأرض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان على الثلث والربع، فهو يعمل به إلى يومك هذا. نعم. كل هذا يوم يقدم على حديث رافع بن خديج، بل حديث رافع بن خديج نفسه قد جاء فيه التصريح بالجواز، لكن المنع على صفة معينة معلومة هي المنهي عنها. وبهذا يجتمع هذا الباب كله، لأن حديث رافع بطرقية أشكل في هذا الباب يعني إشكالا عظيما. نعم. قال حدثنا أبو بكر بن خلاد الباهلي ومحمد بن إسماعيل قال حدثنا وكيع عن سفيان عن عمرو بن دينار عن طاووس قال قال ابن عباس إنما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن يمنح أحدكم أخاه الأرض خير له من أن يأخذ خراجا معلوما. نعم. قال باب استكراء الأرض بالطعام. قال حدثنا حميد بن مسعدة قال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن يعلى بن حكيم عن سليمان بن يسار عن رافع بن خديج قال كنا نحاقر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فزعم أن بعض عمومته أتاهم فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كانت له أرض فلا يكرها بطعام مسمى. نعم. قال باب من زرع في أرض قوم بغير إذنهم. قال حدثنا عبد الله بن عامر. كان الطعام مشاع فلا بأس، قال ربع ما يخرج منها ثم ما يخرج منها، أما لو كان الطعام محددا بخمس كيلات بأربعة أردب بطنين يخرجان منها فهذا لا يجوز لأنه قد لا تخرج الأرض الطنين. نعم. قال باب من زرع في أرض قوم بغير إذنهم. قال حدثنا عبد الله بن عامر بن زرارة قال حدثنا شريك عن أبي إسحاق عن عطاء عن رافع بن خديج قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من زرع في أرض قوم بغير إذنهم فليس له من الزرع شيء وترد عليه نفقته. نعم، ترد عليه نفقته، نعطيه ما أنفق ولكن النتاج لصاحب الأرض. ليه؟ لأنه تعدى، كيف يزرع في أرض ليست ملكه؟ نعم. قال باب معاملة النخيل والكروم. قال والكروم أو الكرم، ماشي ماشي. قال حدثنا محمد بن الصباح وسهل بن أبي سهل وإسحاق بن منصور قالوا حدثنا يحيى بن سعيد القطان عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر بالشطر مما يخرج من ثمر أو زرع. قال حدثنا إسماعيل بن توبة قال حدثنا هشيم عن ابن أبي ليلى عن الحكم بن عتيبة عن مقسم عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطى خيبر أهلها على النصف نخلها وأرضها. قال حدثنا علي بن المنذر قال حدثنا محمد بن فضيل عن مسلم الأعور عن أنس بن مالك قال لما افتتح رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر أعطاها على النصف. نعم. قال باب تلقيح النخل. قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا عبيد الله بن موسى عن إسرائيل عن سماك أنه سمع موسى بن طلحة بن عبيد الله يحدث عن أبيه قال مررت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في نخل فرأى قوما يلقحون النخل فقال ما يصنع هؤلاء؟ قالوا يأخذون من الذكر فيجعلونه في الأنثى. قال ما أظن ذلك يغني شيئا فبلغهم فتركوه فنزلوا عنها. فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم فقال إنما هو الظن إن كان يغني شيئا فاصنعوه فإنما أنا بشر مثلكم وإن الظن يخطئ ويصيب ولكن ما قلت لكم قال الله فلن أكذب على الله. فدل هذا على أن الاقتداء به صلى الله عليه وسلم لا يكون في هذه الأمور الحياتية الدينية الدنيوية التي ليست محل تشريع، ليست محل تشريع، كيف تبني البيت، كيف تفعل كذا، تزرع، تحصد، ما الطريقة، كل هذا انظر إلى الأنفع. نعم. قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا عفان قال حدثنا حماد قال حدثنا ثابت عن أنس بن مالك وهشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع أصواتا فقال ما هذا الصوت؟ قالوا النخل يؤبرونه فقال لو لم يفعلوا لصلح فلم يؤبروا عامئذ فصار شيصا فذكروا النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن كان شيئا من أمر دنياكم فشأنكم به وإن كان شيئا من أمور دينكم فإلي. نعم. قال باب المسلمون شركاء في ثلاث. قال حدثنا عبد الله بن سعيد قال حدثنا عبد الله بن خراش بن حوشب الشيباني عن العوام بن حوشب بن حوشب عن مجاهد عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلمون شركاء في ثلاث في الماء والكلأ والنار وثمنه حرام. قال أبو سعيد يعني الماء الجاري. قال حدثنا محمد بن عبد الله بن يزيد قال حدثنا سفيان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ثلاث لا يمنعن الماء والكلأ والنار. قال حدثنا عمار بن خالد الوسطي قال حدثنا علي بن غراب عن زهير بن مرزوق عن علي بن زيد بن جدعان عن سعيد بن المسيب عن عائشة أنها قالت يا رسول الله ما الشيء الذي لا يحل منعه؟ قال الماء والملح والنار. قالت قلت يا رسول الله هذا الماء قد عرفناه فما بال الملح والنار؟ قال يا حميراء من أعطى نارا فكأنما تصدق بجميع ما أنضجت تلك النار ومن أعطى ملحا فكأنما تصدق بجميع ما طيب ذلك الملح ومن سقى مسلما شربة من ماء حيث يوجد الماء فكأنما أعتق رقبة ومن سقى مسلما شربة ماء من حيث لا يوجد الماء فكأنما أحياها. نعم والحديث ضعيف. وهذه الأحاديث دالة على أن ناس الشركاء في الماء والكلأ والنار، أي الشجر الذي يوقد منه النار، هذا إذا لم تكن عليه يد أحد، أي الكلأ الذي ينبت كذا في الصحراء، أي الماء الذي ينزل من السماء، الماء الذي يتفجر من الأرض، الناس شركاء فيه، وليس لأحد أن يمنعه عن أحد. أما إذا تحول إلى ملكيتك وصار في ملكك فإنه لا يجوز التعدي عليه، لا يجوز التعدي عليه، بل هو في ملكك لا بد أن تستأذن فيه. أما ما عدا ذلك مما يكون الله عز وجل قد رزق به الناس كلهم في صحراء أو في كذا، في ماء آبار أو في ماء عيون، فلا يحل لك أن تمنع الماء إذا كان في بئر من أحد. نعم، لكن إن حفرت أنت البئر وخرج الماء وتكلفت عليه، يأتيك واحد ويقول هذا الماء خرج من باطن الأرض وهذا من الله سبحانه وتعالى ونحن شركاء فيه، نقول ما خرج هذا الماء إلا بكلفة مني ومؤنة. نعم. قال: باب إقطاع الأنهار والعيون. قال: حدثنا محمد بن أبي عمر العدني قال: حدثنا فرج بن سعيد بن علقمة بن سعيد بن أبيض بن حمال قال: حدثني عمي ثابت بن سعيد بن أبيض بن حمال عن أبيه سعيد عن أبيه أبيض بن حمال أنه استقطع الملح الذي يقال له ملح شذا بمأرب فأقطعه له، ثم إن الأقرع بن حابس التميمي أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني قد وردت الملح في الجاهلية وهو بأرض ليس بها ماء، ومن ورده أخذه وهو مثل الماء العد. فاستقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أبيض بن حمال في قطيعته في الملح فقال: قد أقلتك منه على أن تجعله مني صدقة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هو منك صدقة وهو مثل الماء العد، من ورده أخذه. قال فرج: وهو اليوم على ذلك، من ورده أخذه. قال: فقطع له النبي صلى الله عليه وسلم أرضا وغيلا بالجوف جوف مراد مكانه حين أقاله منه. نعم. قال: باب النهي عن بيع الماء. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار. يعني معنى إذا كان المعدن في باطن الأرض إذا كنت تعطيه لمن يستخرج بكلفة ومؤنة وكذا لا بأس، أما إذا كان ظاهرا فالناس فيه شركاء. نعم. قال: باب النهي عن بيع الماء. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن أبي المنهال: سمعت إياس بن عبد المزني ورأى أناسا يبيعون الماء فقال: لا تبيعوا الماء، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يباع الماء. قال: حدثنا علي بن محمد وإبراهيم. يعني هذا إذا لم يكن في ملكك وأنت الذي أخرجته، كالشركات التي تبيع الماء الآن، تبيع قارات الماء، نقول هذا لا يجوز، إن بناء عن هذا وقالنا الشركاء، أن الشركاء فيما هو على أصله مما رزق الله سبحانه وتعالى به من ماء السماء أو من باطن الأرض. نعم. قال: حدثنا علي بن محمد وإبراهيم بن سعيد الجوهري قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع فضل الماء. قال: باب النهي عن منع فضل الماء ليمنع به الكلأ. قال: حدثنا هشام ليمنع به الكلأ. قال: حدثنا هشام بن عمار قال: حدثنا سفيان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يمنع أحدكم فضل ماء ليمنع به الكلأ. قال: حدثنا عبد الله بن سعيد قال: حدثنا عبدة بن سليمان عن حارثة عن عمرة عن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يمنع فضل الماء ولا يمنع نقع البئر. نعم. باب الشرب من الأودية ومقدار حبس الماء. ليه بقى؟ المعنى يا اخوان ان كل الانسان بئر، عنده بئر وعنده ماء وكذا، هذا له، وبجواره كلأ ناس يرعون فيه، طبعا الكلأ هذا الناس فيه شركاء، ولا بد للماشية إذا رعت الكلاء أن تشرب، فإذا هو منع الماء هنا امتنع الناس عن الرعي فصار الكلاء له خاصة، يبقى هو توصل إلى منع الكلاء بمنعه للماء، فإذا كان كلاء بجوار الماء فلا ينبغي له أن يمنع الماء ليمنع الكلاء ويكون خاصا به، فعاد إلى أصل النهي أصلا ألا وهو الناس شركاء. نعم. قال باب الشرب من الأودية ومقدار حبس الماء. قال حدثنا محمد بن رمح قال أنبأنا الليث بن سعد عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عبد الله بن الزبير أن رجلا من الأنصار خاصم الزبير عند رسول الله صلى الله عليه وسلم في شراج الحرة التي يسقون بها النخل، فقال الأنصاري سرح الماء يمر، فأبى عليه فاختصم عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اسقي يا زبير ثم أرسل الماء إلى جارك، فغضب الأنصاري فقال يا رسول الله إن كان ابن عمتك، فتلون وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال يا زبير اسق ثم احبس الماء حتى يرجع إلى الجد. قال فقال الزبير والله إني لأحسب هذه الآية نزلت في ذلك، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. قال حدثنا إبراهيم بن المنذر الحزامي قال حدثنا زكريا بن منظور بن ثعلبة بن أبي مالك قال حدثني محمد بن عقبة بن أبي مالك عن عمي ثعلبة بن أبي مالك قال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في سيل مهزور الأعلى فوق الأسفل يسقي الأعلى إلى الكعبين ثم يرسل إلى من هو أسفل منه. قال حدثنا أحمد بن عبدة قال أنبانا المغيرة بن عبد الرحمن قال حدثني أبي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في سيل مهزور أن يمسك حتى يبلغ الكعبين ثم يرسل الماء. قال حدثنا أبو المغلس قال حدثنا فضيل بن سليمان قال حدثنا موسى بن عقبة عن إسحاق بن يحيى بن الوليد عن عبادة بن الصامت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى من السيل على فالأعلى يشرب قبل الأسفل ويترك الماء إلى الكعبين ثم يرسل الماء إلى الأسفل الذي يليه وكذلك حتى تنقضي الحوائط أو يفنى الماء. يعني في الأعلى يسقي أولا ثم يرسل الماء للذي في الأسفل كما دل على ذلك قصة الزبير. نعم. وهذا الرجل النبي صلى الله عليه وسلم أمر له أو حكم بحكم مسامحة أولا، يعني قال للزبير يا زبير اسقي أولا ثم أرسل الماء ولكن لا تبلغ بالماء الجدار، يعني اسقي شوية بساط وأرسل راعي أخاك وكذا، مثل ما نسميه نحن في الفلاحين يسأسأ الأرض، عارفين يسأسأ؟ يسقسقها يعني يسقيها برفق، يعني شوية كده يسقسقها وبعدين يرسل. فقال أن كان ابن عمتك، طيب قال اسقي يا زبير ثم اسقي يا زبير ثم اسقي يا زبير، خلاص خذ استوفي حقك كاملا. قيل هذا الرجل كان منافقا وقيل كان أنصاريا، ولكن غلبه الغضب وخرج عن طوره وكذا وغلبه الغضب فيعني بلغ به أن يقول تلك المقال. نعم. قال باب قسمة الماء. قال حدثنا إبراهيم بن المنذر الحزامي قال حدثنا أبو الجعد عبد الرحمن بن عبد الله عن كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف المزني عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يبدأ الخيل يوم وردها. قال حدثنا العباس بن جعفر هذا حديث ضعيف. قال حدثنا العباس بن جعفر قال حدثنا موسى بن داود قال حدثنا محمد بن مسلم الطائفي عن عمرو بن دينار عن أبي الشعثاء عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل قسم قسم في الجاهلية فهو على ما قسم، وكل قسم أدركه الإسلام فهو على قسم الإسلام. قيل تبدأ بالخيل يوم وردها، يعني نبدأ بالخيل إذا وردت مع غيرها نبدأ بها، وذلك لشرفها ولكونها يجاهد عليه، يعني أكرموها ابدأوا بها. نعم. قال باب حريم البئر. قال حدثنا الوليد بن عمرو بن سكين قال حدثنا محمد بن عبد الله بن المثنى حاء قال وحدثنا الحسن بن محمد بن الصباح قال حدثنا عبد الوهاب بن عطاء قال حدثنا إسماعيل المكي عن الحسن عن عبد الله بن مغفل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حفر بئرا فله 40 ذراعا عطنا لماشيته. قال حدثنا سهل بن أبي الصخدي قال حدثنا منصور بن سقيم هذا إذا حفرها في أرض موات. نعم. فإنه بذلك يكون قد أحياها وبالتالي تكون له. نعم. قال حدثنا سهل بن أبي الصخدي قال حدثنا منصور بن سقيم قال حدثنا ثابت بن محمد عن نافع أبي غالب عن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حريم البئر مد رشائها. نعم. قال باب حريم الشلر. شائها يعني الحبال، يعني على قدر ما تمد الحبل. نعم. قال باب حريم الشلر. قال حدثنا عبد ربه بن خالد النميري أبو المغلس قال حدثنا الفضيل بن سليمان قال حدثنا موسى بن عقبة قال أخبرني إسحاق بن يحيى بن الوليد عن عبادة بن الصامت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في النخلة والنخلتين والثلاثة للرجل في النخل فيختلفون في حقوق ذلك فقضى أن لكل نخلة من أولئك من الأسفل مبلغ جريدها حريم لها. قال حدثنا سهل بن أبي الصغدي قال حدثنا منصور بن صقير قال حدثنا ثابت بن محمد العبدي عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حريم النخلة مد جريدها. نعم. قال العلماء أي قضى لرجل تكون الشجرة أو الشجرتان في النخل أي في البستان، فنخلة الأولى بمعنى الشجرة والثاني بمعنى البستان، ويطلق على البستان مجاز فيختلفون في حقوق ذلك، أي يختلف صاحب البستان مع صاحب النخيل المعدودة في قطع حريمها، لأن الشجر إذا كان قريبا من الآخر يجتذب قوته إلى الثاني، وذلك مختلف باختلاف الأشجار، ولذلك يحرم من كل شجرة ما يقتضي قوتها في تجربته. فحرم رسول الله صلى الله عليه وسلم النخلة مقدار طولها، وهو المراد من مبلغ جريدها. قال وحريم قال في الدر وحريم الشجر يغرس في أرض الموات 5 أذرع من كل جانب، فليس لغير أن يغرس فيه، اللي هو بقى مقدار طولها وهو المراد من مبلغ جريدها. لها ظل، فقال مقدار الطول، فإذا جعل أو غرس شجرة في موات طيب له حولها كم؟ له حولها مقدار طولها، له حولها مقدار طول هذا الحرير. البئر له 40 ذراعا ينيخ فيه الإبل وكذا، هذا الحرير. مش واحد يحفر بئر مثلا في الصحراء الغربية يقول أحييت الصحراء الغربية موات، تصبح الصحراء الغربية كلها لا لا لك كم؟ شوف سبحان الله، شوف دقة الإسلام إلى أي حد، يعني لا يمكن يا أخوانا سبحان الله يتنازع الناس في ما لو أخذوا بالشريعة. إذن حريم الشجرة طولها، نعم، وحريم البئر كما أوضحه النبي صلى الله عليه وسلم من قبل. نعم. الإيه؟ لهم بئر حسب البئر، نعم حسب البئر، إذا حفروا بئرين وامتد الأمر بعيد وهكذا بكل بئر يكون هذا حريم. نعم. قال باب من باع عقارا ولم يجعل ثمنه في مثله. هذا يقول فقضى أن لكل نخلة من أولئك من الأسفل مبلغ جريدها حريم له، يعني طوله. نعم. أيوة بجد إليه؟ لا، يقول من أسفلها، من أسفلها إلى الجريد، يعني تعتبر طول النخل لأن الجريد فيه أعلى. نعم. قال باب من باع عقارا ولم يجعل ثمنه في مثله. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم بن مهاجر عن عبد الملك بن عمير عن سعيد بن حريث قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من باع دارا أو عقارا فلم يجعل ثمنه في مثله كان قمنا ألا يبارك فيه. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبيد الله بن عبد المجيد قال حدثني إسماعيل بن إبراهيم بن مهاجر عن عبد الملك بن عمير عن عمرو بن حريث عن أخيه سعيد بن حريث عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. قال حدثنا هشام بن عمار بن عمرو بن رافع قال حدثنا مروان بن معاوية قال حدثنا أبو مالك النخعي عن يوسف بن ميمون عن أبي عبيدة بن حذيفة عن أبي حذيفة بن اليمان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من باع دارا ولم يجعل ثمنها في مثلها لم يبارك له فيها. نعم. الحديث حسن بهذه الطرق، وهنا إرشاد جلي من النبي صلى الله عليه وسلم من باع دارا ولم يجعل ثمنها في مثلها لم يبارك له فيها، يعني تبيع دار وتصرفها أو تجعلها في شيء تافه قد يضيع، وبالتالي تترك مكان دارا تأوي إليها ويبقى نفعها عظيما، فالدار تبقى ويزداد سعرها ولا مخاطرة فيه، فدل هذا على الإنسان إذا باع دارا أو عقارا وكذا يجعل ذلك في مثله، هذا أفضل لأنه أحفظ لماله، فإن هذا أحفظ لماله سبحان الله. وهذا موجود ولا يا إخوان، يعني قبل أن تبيع دارك انظر إلى دار أخرى لا تبيع الدار وتكون المال يكون المال سائلا في يدك فيسهل انفاقه وبالتالي تنزل. امس لقينا رجل، هذا الرجل لم يتزوج، صار عنده مثلا قرابة 60 سنة، فيقول لي بعض من يعني في البلد يقول هذا الرجل كان ابوه يملك ايه، فاشار الى جزء في البلد في الجريدة هنا عندنا بجوارنا، الجزء هذا لو بقي معه الى الان طبعا يسوي يعني ملايين ومليانة، يعني مثلا حوالي 12 فدان عقار، تخيلوا مع عقار 12 فدان، فابوه كان يبيع ويأكل بالمال ينفق وهكذا. هو بقى بيستفتيني في مسألة ألا وهي أنه رأى أنه نظر إلى السماء فوجد مسجدا من نور أو كذا إلى آخره، يعني فقال أنا أوصيت، أنا عندي مالي عندي بيتي سوى حوالي 150,000، كل هذه التركة انتهت إلى، مع أنه هو الوالد الوحيد اللي باقي، من كل هذه التركة ما بقي إلا بيتي سوى حوالي 150,000، ولم يتزوج ولا شيء، واللي بيأتي إلى الآن بينفقه، اللي بيأتي بينفقه إلى الآن. فقلت له نعم هذه رؤية حق، يوصي خلى هذه تكون في ايه في المسجد، لكن من الان يعني يكون الانفاق ايه من الان، انما لو كانت وصيه يبقى تتبع الميراث. فالشاهد ان النبي صلى الله عليه وسلم فعلا اخبر ان تبيع ارضا لارض، وهذا انما يفعله الحذاق من الفلاحين، يبدا الواحد بنص فدان وينتهي ب15 20، يبيع نصف فدان لان يظهر له فدان احسن، يوم يبيع النص ياخد فدان، بعدين يبيع الفدان وياخد 5 في ارض الخريجين، بعدين يبيع 5 وياخد مش عارف 20 في الفيوم، وهكذا حتى ينتهي تركه الى 40 فدان وهكذا. فالنبي دل على هذا، صح يا رمضان؟ اي نعم. فالنبي دل على هذا صلى الله عليه وسلم. طيب نعم. المسجد هنا راسه يا الايه؟ كيف يكون حرم الأعلى؟ لا ليس الأعلى، إيه ليس الأعلى، أي نعم طول الشجر. نعم. طيب الكتاب الذي بعده كتاب الصدقات. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام ابن ماجه رحمه الله تعالى في